علمه. شو عندك انت؟ ما سكرة الظهر. علمه. لنرزق اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. بشكل ايش؟ علمه. تختلف النسخ. اي على كل الله انه علم. نعم. وانظر الى التاويل حين يقول علمه لعبد الله في القران ماذا اراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيان. يقول ابن عباس قول ابن عباس هو التاويل لا تاويل جهمي اخيب. قول ابن عباس هو التأويل. قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جميع الأخي بهتان. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إليه. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. وكذاك تأويل المنام حقيقة ورئي إلى التحريف بالبهتان. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان. نفس الحقيقة إذ تشاهد ولدا يوم الناد برؤية وعيان. لا خلف يبيجي بعد. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح البرهان. هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزو النصوص عن اليقين فذان. تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان. وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. فجعلته باللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني. وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. كذب على الألفاظ مع كذب على من قال كذبان مقبوحان. وتراهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان. إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو ذاك. المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن التأويل الذي أبطله والذي حصل فيه كل البدع والأحداث ذكر أن هناك تأويلا صحيحا وهو التأويل الذي قاله أهل العلم والإيمان. ولهذا قال لا تأويل أهل العلم والإيمان إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. هذا التأويل بمعنى التفسير، لأن التأويل الذي ذكرنا أنه أصل البلاء هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هذا هو التحريف، هذا هو التأويل الذي أبطله ابن القيم. وحقيقة أمره أنه تحريف. هناك تأويل بمعنى التفسير،

العلو عليه، وهم قالوا إن الله لم يرد ذلك ولكن أراد الاستيلاء، فكذبوا على من؟ على الله. طيب هذا اثنين. ثالثا الذي تلا هذين الأمرين، كذبوا بالحق الذي هو الاستواء العرش وجحدوه، ثم أثبتوا معنى باطلا وهو الاستيلاء، فكذبوا بالحق وأشادوا بالباطل. وإذ هذا قال وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان، أي شهدوا بأنه استولى ولم يستول. إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان، يعني يرون أن الحقيقة باطلة وأن المراد سواه. نسأل الله السلامة والهداية. لا، الليلة ما في تصير. إيه، لكن ذكر أن القول بفناء الجنة والنار قول كاذب. نقول يحتمل أن ابن القيم رحمه الله أراد مجموع الحكمين على الجنة والنار، أنه كذب، لا أنه أراد أن يحكم على كل واحد بانفراده، فيكون الكذب هنا منصبا على إيش؟ على مجموع الحكمين في النار وفي الجنة، فليس صريحا في هذا. ويحتمل أنه كان يرى هذا ثم تغير رأيه، لأن العلماء المجتهدين تتغير رأيه. نعم. على كل حال، هو ظاهر كلامه في كتبه أنه يميل إلى هذا وليس بصريح. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل بما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه. بما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه. وعليكم في ذا وظائف أربع، والله ليس لكم بهن يدان. منها دليل صارف للنفر عن موضوع الأصلي بالبرهان. إن مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني، وهو احتمال لفظ للمعنى الذي قلتم والمقصود بالتبيان. فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني. إذ قلتم إن المراد كذا فما ذا أدلكم أتخرص الكهان. إذ قلتم إن المراد كذا فما ذا دلكم أتخرص الكهان. هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معنى كتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان. من قصد تحريف الله يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل القصد التحريف حاشا حكمة الرحمن. وكذاك تبطل قصده إن زالا بل حكمة

جزت عن الإدراك للمعقول لا في مثال الحس كالصبيان كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان كي يبرز المعقول عندك بالنص إذن يبرز كان المعقولة فيه يبرز لا في مثال الحس كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد وهو جناية من جاري هذا الذي قد قاله ما نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة تنتفي المضمون لا ببيان لكن قد اختلفا فعند فريقكم ما إن أريدت قط في التبيان لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ عدمت من الإحسان إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني فكلاهما ارتكبا أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الأذيان وتسلط الأوغاد والأوقاح والأردار بالتحريف والبهتان كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأول فوقية الرحمن بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان أيسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان وكذاك تأويل الصفات مع أنها من وكذاك تأويل الصفات مع أنها مع سكن مع أنها مع وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذي القرآن والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان وأشد من تأويلنا لحياتي ولعلمي ومشيئة الأكوان وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان وأشد من تأويلنا لكلامي بالفيض من فعال ذي الأكوان وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حاز الشيخان وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان أبان مراده نصا أبان مراده وأشد من تأويل كل مؤول

وخمسمائة وألف.